الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. هذه الصلاة المشروعة تسمى صلاة الكسوف، تسمى صلاة الخسوف، وهما بمعنى واحد، لحصول هذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل، وهي كسوف الشمس أو القمر، سواء كان الكسوف فيهما كليا أو جزئيا، لأن الكسوف الذي يكون للشمس أو يكون للقمر تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، وفي كل منهما تشرع هذه الصلاة، وتشرع هذه الصلاة جماعة، ولهذا ينادى لها كما سيأتي معنا في الحديث: الصلاة جامعة. وهذا النداء لأنه حدث قد لا يعرفه أو قد لا يعلم به أكثر الناس وقت حدوثه، فإذا نودي هذا النداء: الصلاة جامعة، يدركون ذلك ويجتمعون لأداء هذه الصلاة التي ترتبط بوجود هذا الحدث. والقصد من هذه الصلاة الفزع إلى الله بالصلاة، وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والكسوف أمر مخيف، وآية عظيمة من آيات الله عز وجل، قد قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي آية مخيفة، لأن القمر والشمس يجريان بحسبان، وهما آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فلما يحصل لهما هذا التغير، مثل أن ينكسف ضوء الشمس أو ضوء القمر، يفزع الناس ويخافون. وهناك ارتباط بين الحوادث السماوية العلوية والأمور الأرضية، لأن مثل هذا التغير يؤذن أو يكون مؤذنا أو يخشى أن يكون مؤذنا بقرب قيام الساعة ودنو قيامها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في حياتي، وإنما كسفت في حياتي مرة واحدة، خرج فزعا يجر درعه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الصلاة هي سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من أوجبها، من قال بوجوبها، لكن قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال خسفت الشمس وخسف القمر، كذلك يقال كسفت الشمس وكسف القمر، وهما بمعنى واحد، والمراد ذهاب ضوئهما، إما ذهابا كليا أو ذهابا جزئيا. وسيأتي معنا في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان، لا يخسفان. فالخسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، وكذلك الكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر. قالت رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا النداء إنما يشرع في هذه الصلاة، لا يشرع في صلاة العيد كما سبق التنبيه، ولا يشرع كذلك في صلاة الاستسقاء، وسيأتي الدرس القادم فيها، لا يشرع ذلك، لأن صلاة العيد لها وقت معلوم كل الناس يعرفونه ويجتمعون فيه لعلمهم بوقته، وصلاة الاستسقاء تكون بتوجيه من الإمام وولي أمر المسلمين ويحدد لها يوم يعرفه الناس ويجتمعون. لكن صلاة الكسوف تختلف، حدث يحصل في الكون، كسوف الشمس أو كسوف القمر، وكثير من الناس قد لا يكون عنده خبر من ذلك ولا علم، فينادى في بيوت الله الصلاة جامعة، أي اجتمعوا لصلاة لأمر حدث الذي هو الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الأولى الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، والثاني الصلاة بنصبها على الإغراء، وأي تعالوا إلى هذه الصلاة إغراء، جامعة حال، يعني حال كونها جامعة، فيقال الصلاة جامعة أو يقال الصلاة جامعة، الأول مبتدأ وخبر، والثاني ينصب بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، حال كونها جامعة. قال فاجتمعوا أي لما سمع النساء النداء هذا، لما سمع الناس هذا النداء اجتمعوا وتجمعوا في المسجد، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وهذه الصلاة على هذه الصفة تختلف عن كل الصلوات، تختلف عن كل الصلوات، لأن كل ركعة فيها قراءتين وفيها ركوعين، كل ركعة فيها قراءتين وفيها ركوعين، يعني يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، بعد الاستفتاح يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ويرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها أقل طولا من الذي قرأها في الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يرفع ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فهي صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقراءتان، في كل ركعة قراءتان وركوعان، يعني تقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة تقرأ الفاتحة مرتين مع سورة وركوعان. وهذه الصلاة تختلف عن كل الصلوات، عن كل الصلاة تختلف عن الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وغيرها من الصلوات، إنما جاءت هذه الصفة في صلاة الكسوف خاصة. وصلاة الخسوف هي صلاة رهبة وخوف، صلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف، لآية مخيفة وجدت وحدثت من آيات الله العظيمة، والله سبحانه وتعالى كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي آية مخيفة، فهي صلاة رهبة وخوف. ولهذا خالف في صفتها أو اختلفت في صفتها عن جميع الصلوات، اختلفت في صفتها عن جميع الصلوات. والصحيح في هذه الصلاة أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا الصحيح، لأنه جاء روايات أخرى للحديث في بعضها 6 ركوعات وفي بعضها 8 ركوعات، لكن الصحيح الثابت الذي عليه أكثر الروايات هو أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. وما خالف ذلك كما نبه أهل العلم وأئمة الحديث، ما خالف ذلك في الروايات الأخرى فهو من أوهام الرواة، فهو من أوهام الرواة وغلط بعض الرواة. ولا يقال هنا بتعدد الصلاة في زمانه عليه الصلاة والسلام، بحيث يقال احتمال أنه صلى مرة بركعة بركوعين ومرة ركعة بمثلا 6 ركوعات، لا يقال ذلك، لأنها إنما كسفت في حياته مرة واحدة، إنما كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. فالصحيح أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا الصحيح. وما خالف ذلك من الروايات الأخرى زيادة على هذا العدد فهو من أوهام الرواة وغلطهم، كما نبه على ذلك غير واحد من أئمة الحديث وحفاظه، قال: فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين. المعنى أن كل ركعة فيها ماذا؟ ركوعان وأيضا قراءة، يعني يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وبهذا تنتهي ماذا؟ الركعة الأولى بركوعيها. وهنا مسألة أشير إليها: من جاء إلى المسجد وفاته الركوع الأول من الركعة الأولى، الركعة الأولى فيها ركوعان، من جاء المسجد وفاته الركوع الأول من الركعة الأولى، هل يكون أدرك الركعة أو لا؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه لم يدرك الركعة، وأن الركعة إنما تدرك بالركوع الأول، فإذا جاء والإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى لا يكون قد أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويصلي ركعة بماذا؟ بركوعين، يصلي ركعة بركوعين، لأن الركعة الأولى بركوعيها قد فاتته بفواته الركوع الأول، بفواته الركوع الأول. قال: فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. نعم. قال رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أيضا فيما يتعلق بالحديث الأول، قول الصلاة جامعة، كم مرة يقولها المنادي؟ كم مرة ينادي؟ مرة واحدة أو مرات؟ كم ينادي من مرة؟ الذي ذكرها العلم في ذلك أن النداء يكون بحسب الحاجة، النداء بحسب الحاجة، وهذا يختلف باختلاف البيوت التي حول المسجد قربا وبعدا ونحو ذلك. فإذا ينادي مرة تلو الأخرى بين النداء والنداء وقت يسير حتى يغلب على الظن أن الناس علموا، حتى يغلب على الظن أن الناس قد علموا وبلغهم هذا النداء. فإذا كم مرة ينادي؟ يقال بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، وهي في كل مسجد وفي كل منادات بحسبها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ما معنى آيتان من آيات الله؟ أي الدالة على عظمة الله وكماله وجلاله، وأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتصريف والتدبير، فهما يسيران سيرا منتظما، يسيران سيرا منتظما بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، مدبر ما مدبرهما وخالقهما سبحانه وتعالى. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، يعني عند حصول الكسوف للشمس أو حصول الكسوف للقمر، هذا من التخويف، تخويف العباد. ولهذا الأصل في المؤمن أن يكون في قلب خوف عند حصول هذه الآية. ومما ينبه عليه أن العلم المسبق بالكسوف لا يمنع من ذلك، لأن الكسوف له تعلقان: حسي ومعنوي. الأمر الحسي قد يعلم، قد يعلم ب حساب قد يخطئ ويصيب، حساب قد يخطئ ويصيب، وليس هذا في علم كل الناس، وإنما بعض الناس يتعلم طريقة حساب معينة يعرف منها أشياء كثيرة تتعلق بالشمس والقمر في ضوء ما جعله الله لها من سير وانتظام. وهناك أمر معنوي، علم بالأدلة، علم بالأدلة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا التغير في تخويف، فلا يمنع هذا الأمر المعنوي العلم المسبق الذي يأتي بالحسابات التي تخطئ وتصيب، قد تخطئ وقد تصيب، مثل الأمطار عندما يقدرون أن مطرا ينزل تجدهم يقدرون ويصيب تقديرهم ويخطئ، يصيب تقديرهم ويخطئ. وقد تنعقد السماء بالسحب الكثيفة التي يظن أنها تغرق الأرض بالماء ولا تنزل منها قطرة، تنقشع ولا تنزل منها قطرة، يصرفه عمن يشاء سبحانه وتعالى، الأمر أمر الله وتدبيره جل في علاه. فالحاصل أن هذا الأمر لا بد أن يقع، يحرص المرء أن يكون في قلبه خوف عند حصول هذه الآية، كما قال نبينا: يخوف الله بهما عباده. قال وإنهما أي الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد من الناس، لا ينخسفان لموت أحد من الناس. بتقدير الله عز وجل كان الخسوف الذي حصل للشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان حصول الكسوف في ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم، ظن بعض الناس، ظن بعض المسلمين جهلا، وكان في الجاهلية من الاعتقادات السائدة عندهم أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، لموت عظيم أو حياة عظيم، حياة عظيم يعني ولادة عظيم وجوده في الحياة، فكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. ولما كان موت إبراهيم في نفس الحدث هذا، ظن بعض المسلمين أن هذا الأمر مرتبط بموته، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، كما هي الزيادة ثابتة، ولا لحياته، لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. هذا يستفيد منه الخطيب، يستفيد منه الخطيب فائدة مهمة جدا في باب الخطابة عموما، أن المفاهيم الخاطئة في المواسم المعينة التي تسود عند الناس يجب أن يكون من مهمة الخطيب ماذا؟ إزالة تلك المفاهيم. وكان هذا هديا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان يظن في الكسوف أو يظن بعض الناس في الكسوف أنه لموت أحد أو لحياته، بين عليه الصلاة والسلام في خطبته التي بعد الصلاة أن هذا ظن خاطئ ولا أساس له من الصحة. فيستفاد من ذلك أن إزالة المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بمواسم معينة يجب أن يكون للخطيب دورا في ماذا؟ في إزالة تلك المفاهيم الخاطئة تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، خلافا لما كان يظن أو يعتقد في الجاهلية. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يفعل، قال فإذا رأيتم منها يعني هذه الآية شيئا فصلوا. هذا فيه ماذا؟ الفزع عند الآيات المخيفة إلى ماذا؟ الصلاة، الفزع إلى الصلاة. قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، صلوا أي جماعة كما فعل عليه الصلاة والسلام، صلوا أي جماعة، صلاة ينادى لها المسلمون ويجتمعون في المساجد ويصلون هذه الصلاة كما صلاها وعلى الصفة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، متى تكون الصلاة؟ إذا رؤي، إذا رؤي، يعني مثلا لو قال أهل الحساب الساعة الفلانية من اليوم الفلاني في خسوف، بعض الأئمة إذا جاءت الساعة صلى ولو لم يرى شيئا، وهذا خطأ، وهذا قد حصل، بعضهم يصلي ينظر الساعة التي حددت في كلام الحسابين ثم يصلي، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. شيخ الإسلام بن تيمية يقول لو استفاد من ذلك لا حرج عليه، لو استفاد من ذلك استعداد وتهيؤ ونحو ذلك لا حرج، لكن لا تفعل الصلاة إلا بماذا؟ إلا برؤية الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم منها شيئا فصلوا. لو رأينا منها شيئا بعد العصر وقت نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يصلى أو لا يصلى؟ يصلى، لأن هذه من ذوات الأسباب، لأن هذه من ذوات الأسباب فتخرج عن عموم ذلك النهي لأنها سبب، لأن لها سبب وهو الكسوف. فإذا قول فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا استفاد منها أن الصلاة لا تكون إلا عند رؤية هذه الآية، هذه واحدة. ويستفاد منها أن بدء الصلاة ببدء ماذا؟ الكسوف، تبدأ بالكسوف وتنتهي بانتهائه، فهي مرتبطة بهذا الكسوف. لا تفعل إلا إذا بدأ، لا تفعل إلا إذا بدأ، وإذا انجل الكسوف ينتهي، ينتهي الأمر وتنتهي الصلاة. قال إذا رأيتم منها شيئا فصلوا. وأيضا يستفاد منه حتى لو كان في وقت نهي يصلى، لأنها من ذوات الأسباب. قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا. أيضا مسألة، لو أن الإمام صلى واستمر الكسوف بعد الصلاة، صلى لكن الكسوف بعد الصلاة استمر، هل تعاد الصلاة مرة أخرى؟ لا، لكن الدعاء يستمر، الدعاء يستمر لا يتوقف، والاستغفار كما سيأتي والتكبير وذكر الله، هذه أشياء كلها تستمر. لكن الصلاة إذا صلوا وانتهت الصلاة ولم تنجلي أو لم ينجلي الكسوف لا تعاد الصلاة، لكن يكثر الناس من الدعاء وأيضا التكبير والذكر والاستغفار وغير ذلك مما سيأتي الإشارة إليه. قال وادعوا، ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في هذا الدعاء، رافعا يديه، فهذا يستفاد منه أن هذا الموطن ترفع فيه اليدان بالدعاء. قال وادعوا حتى ينكشف، هذا بالنسبة للدعاء ماذا؟ يستمر حتى ينكشف ما بكم. أما الصلاة إذا صلوا وانتهت الصلاة أو أنهى الإمام الصلاة ولم تنجلي بعد لا تعاد، لا يصلى مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا يفعل هذا، وإنما يصلى واحدة. ثم هذه الصلاة سيأتي معنا في الحديث الذي بعدها الإطالة، فيأتي سؤال هنا، ما مقدار الإطالة؟ ما مقدار الإطالة؟ هذا يرتبط بالكسوف، ولهذا يقدر الإمام في الصلاة بحسب حال الكسوف، لأن إذا كان الكسوف كليا أو لأكثر مثلا الشمس أو أكثر القمر يطول انجلاءه، وإذا كان جزئيا يسيرا لا يطول، فيقدر يعني مدة وزمنا تقديريا يصلي، إن كان كسوفا يقدر أنه يطول فالصلاة تطول معه، وإذا كان يقصر أيضا الصلاة تقصر معه. وهذا أيضا مستفاد، فصلوا وادعوا حتى ينكشف، حتى ينكشف. إذا ما مقدار الطول؟ بمقدار الكسوف، مقدار الكسوف حسب ما يقدر في الرؤية للكسوف، لأن الكسوف الكامل أو الكسوف لأكثر الشمس يختلف عن الكسوف الجزئي لجزء يسير من الشمس أو القمر. وعليه فإنه لا يستحب ولا يشرع إعادة الصلاة إذا لم ينجلي الكسوف، لكن يستمر الدعاء والاستغفار والتكبير والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن أيضا قبله أشير في الحديث الأول، قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا يستفاد منه، ولعله أشير إليه، أن بدء الصلاة بالكسوف، ببدء الكسوف، والانتهاء انتهاء الصلاة بانجلائه، لأن قال: إذا رأيتم منها شيئا فصلوا. إذن تبدأ الصلاة بوجود الكسوف وتنتهي بانجلائه، لقوله: حتى ينكشف ما بكم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول. أطال القيام يعني قرأ الفاتحة وسورة طويلة، فالركوع الثاني من ركعة الأولى. ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. أطال القيام، مرت المسألة طول القيام وقصرة في صلاة الكسوف بحسب ماذا؟ بحسب حال الكسوف طولا وقصرا. والقراءة التي في الصلاة قراءة جهرية، كما ثبتت بذلك السنة من حديث عائشة في صحيح البخاري، قالت: قراءة طويلة يجهر بها. فالقراءة في صلاة الكسوف، سواء كانت كسوفا للشمس أو خسوفا للقمر، قراءة جهرية. وفي هذه الصلاة التي صلاها عليه الصلاة والسلام، رأى الصحابة منه في صلاته فعلا فعله صلى الله عليه وسلم لم يعهدوه منه في كل الصلوات التي صلوها خلفه، رأوه وهو يصلي بهم صلاة الكسوف، تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رأوه راجعا رجوع الخائف القهقرة إلى الوراء كأنما مشي مخيف. وهذا شيء تعجب من الصحابة رضي الله عنهم، ما سبق رأوه فعل ذلك. ولما قضى صلاته سألوه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، أي حقيقة، والله على كل شيء قدير، مثل ما رأى جبريل وقد سد الأفق والناس كلهم ما رأوا شيئا، وهنا رأى الجنة والنار بطريقة مختلفة في التحذير عن تحذيره من الذنوب في كل خطبه عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل؟ كان يحذر من هذه الخطبة من هذه الذنوب برؤيته، بإخباره عليه الصلاة والسلام برؤيته لمعذبين في النار بسبب هذه الذنوب. أخبر أنه رأى في النار من يعذب بسبب هذه الذنوب. فيما يتعلق بالشرك الذي هو أكبر الكبائر، قال: رأيت عمرو الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه أمعاء بطنه في النار، لأنه سيب السوائب وغير دين إبراهيم. سيب السوائب يعني الإبل وغيرها من بهيمة النعام، تسيب تترك هكذا قربة للأصنام، لا أحد يحلبها ولا أحد يركبها ولا أحد يقربها، يتركونها مسيبة قربة للأصنام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا من أعمال المشركين. وأول من سن هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الشرك هو من؟ عمرو الخزاعي. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه أي أمعاءه، هذه واحدة، تحذير من الشرك. التحذير من القتل حذر منه تحذيرا بطريقة عجيبة، قال: رأيت امرأة في النار بهرة، رأيت امرأة في النار يعني بسبب هرة، لا هي حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها في حجرة أو في مكان إلى أن ماتت جوعا. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تعذب في النار. رآها عليه الصلاة والسلام تعذب في النار في هذه الهرة التي حبستها. إذا كانت عذبت في النار في قتل هرة، فكيف بمن يقتل مسلما معصوم الدم؟ فكيف من يقتل مسلما معصوم الدم؟ وهذا فيه تنبيه، هذا فيه تنبيه على حرمة الدماء. إذا كانت عذبت في هرة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من يقتل مسلما حرام الدم معصوم الدم؟ والسرقة أيضا ذكر فيما يتعلق بها أنه عليه الصلاة والسلام رأى صاحب المحجن، المحجن العصا التي في أعلاها أكفة. فصاحب المحجن هذا رجل كان يسرق الحجيج، يمر الحجيج على النوق الإبل وعليها الأمتعة التي لهم، فبالعصا يسحب شيئا من متاعهم، فإن فطنوا له قال: علق بمحجني، يعني ما قصد ذلك، وإن لم يفطن له أخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار في سرقته للحجيج. ومن يسرق الآن الحجاج في زحمة الطواف، وهذا يفعل بعض مرضى النفوس، يأتي ومعه مثلا شفرة حادة ويقطع شنطة الحاج أو جيبه ويأخذ ما فيه، وهذا يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الذي يسرق الحجيج يعذب في النار، يعذب في النار. وهذا الحاج الذي يكون معه مال، سبحان الله، بعضهم هذا المال كان يجمعه عمر 40 سنة يجمعه للحج، وهو على قدر يعني طعامه وشرابه في حجه. فما أعظم عقوبة من يتجرأ على المال عموما سرقة له، وما أعظم من يتجرأ على مال من؟ الحجاج. يقول عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، ودعوة الحاج مستجابة. وإذا خرج من الطواف ولمس جيبه وإذا ماله قد أخذ، ودعا على الذي أخذ ماله، في الغالب أنه سيدعو عليه، ودعوته استجابة. ماذا انتفع هذا السارق؟ جنى على نفسه، جنى على نفسه جناية عظيمة شديدة في الدنيا والآخرة. الدنيا لا يبارك له في مال سرقه، والآخرة عقوبته مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجير. لماذا ذكر ذلك؟ معلومة فقط نعرفها؟ لا، ذكر ذلك تحذير للناس، تحذير للناس من مثل هذه الأعمال. كل هذا يذكره تحذير للناس من هذه الأعمال. أما التحذير من الزنا فهنا يقول تقول عائشة: ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. هذا فيه التحذير من الزنا، وقال ما أحد أغير من الله، هذا فيه ثبوت الغيرة صفة لله على وجه يليق بجلال الله وكماله، لا تحرف كما يفعل أهل البدع، وإنما تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. قال والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، أي ماذا من العقوبة التي أعدها الله لمن عصاه. وفي الحديث نفسه أو في أحاديث الكسوف يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، أي من هذا المنظر الذي رآه النار يحطم بعضها بعضا. وهذا ذكره تخويفا من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفتنون في القبور كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فتنة عظيمة في القبور. وكل هذا يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا للعباد واستعدادا للمعاد ولقاء الله عز وجل، ودعوة لإصلاح النفوس وتزكيتها وتهذيبها. ثم إن تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي بمناسبة هذا الحدث، تحذيره من المعاصي وتنصيصه على كبار الذنوب والمعاصي بمناسبة الحدث الذي هو ماذا؟ ما هو الحدث؟ ذهاب نور الشمس وذهاب نور القمر. الحدث ما هو؟ ذهاب نور. الحدث هو ذهاب نور. والمعاصي ماذا تحدث في قلب العاصي؟ نعم، ذهاب نور. في ارتباط المعصية تحدث في قلبه ذهاب نور. نور ماذا؟ الإيمان نور، والمعاصي تذهب هذا النور شيئا فشيئا. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة ما لونها؟ سوداء. هذا السواد يغطي النور القلب، نكتة سوداء. وإذا أذنب ذنبا آخر نكت أيضا في القلب نكتة سوداء أخرى وثالثة ورابعة، حتى ماذا؟ تغطي النكت، نكت الذنوب القلب، حتى يسود ويظلم وينطفئ نور القلب. وهو قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم، أي غطى عليها ما كانوا يكسبون. فالمعاصي من أسباب خسف نور القلب، المعاصي من أسباب خسف نور القلب وذهاب نوره وبصيرته. فبمناسبة خسف نور القمر، خسف نور الشمس، نبه على أمر عظيم وجلل، وهو الحذر من الذنوب والمعاصي التي بها ينخسف ماذا؟ نور القلب ينخسف. وكسوف الشمس جزئي وماذا؟ وكلي. والخسوف الذي يحصل في القلب جزئي وكلي، أول ما يبدأ جزئيا، وإذا كثرت الذنوب غطت على القلب فانخسف نوره كله، على حد ما جاء في الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وهذا مثل ما تقدم هو الصحيح المعتمد في صلاة الكسوف، والذي عليه أكثر الروايات. نعم. قال رحمه الله: أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في صلاة الكسوف أن خص النساء بموعظة، وفي موعظته تلك قال: إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار. قال ذلك في موعظته تلك. قالوا بما يا رسول الله؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام بكفرهن. بكفرهن؟ قالوا بالله، يعني كفرهن بالله؟ قال لا، بكفرهن بالعشير، يكفرن العشير ويكفرن النعمة، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وهذا أمر يجب على المرأة أن تتنبه له، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى النساء أكثر أهل النار، ولما سئل عن السبب قال بكفرهن. قالوا بالله يعني كفرهن بالله؟ قال لا، بكفرهن العشير وكفرهن الإحسان. وضح كفر الإحسان أن زوجها يحسن إليها دهرا ثم تغضب منه الغضبة في طلب واحد تريده لا يحققه لها، فتقول ما رأيت منه خيرا قط. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أؤكد ما سبق بيانه أن الشمس إنما خسفت في زمان مرة واحدة، وفيها هذه الأحاديث التي يرويها الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرت هنا، وأيضا في الباب أحاديث كثيرة يذكرون فيها صفة صلاتي، ويذكرون أيضا ما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبته. هنا قال أبو موسى رضي الله عنه: فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، لما رأى هذا التغير في العالم العلوي خشي أن يكون ذلك مؤذن بقيام الساعة. وهذا استفاد منه أن التغير في العالم العلوي مؤذن بقيام الساعة، ولهذا طلوع الشمس من مغربها علامة على قيام الساعة، هو شرط من أشراط دنو قيامها. قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قال أهل العلم: هذا قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنها تتأخر عنه ولا تقوم في حياته في زمانه، قبل أن يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: قام فزعا حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، يعني الطول الذي كان في قيامه وفي سجوده وفي ركوعه طولا لم يره من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات التي صلاها معه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، يخوف بها عباده. هذا يوضح ما جاء في الحديث الثاني: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قال: ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، أي ما يحدثه فيها من ماذا؟ من كسوف. فإذا رأيتم منها شيئا، إذا رأيتم منها شيئا فافزعوا، وهذا شدة المبادرة إلى الشيء، الفزع فيه مبادرة شديدة ومسارعة، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فأرشد إلى ثلاثة أمور: الذكر والدعاء والاستغفار. ومر معنا في حديث تقدم ذكر الصلاة وذكر الصدقة وذكر التكبير وأيضا ثبت في البخاري من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالعتاقة، العتاقة في الكسوف أي عتق الرقاب. والحاصل أن هذه الصلاة يعني صلاة عظيمة وفيها فزع إلى الله سبحانه وتعالى، تكون بمناسبة وجود الكسوف. وأذكر لكم قصة أختم بها أرويها على وجه الاختصار، سمعتها من صاحب القصة وأرويها لما فيها من فائدة، وهي أهمية الفقه في الدين. أحد الأفاضل يعني من أهل الصلاح والتدين وتخصصه في العلوم الدنيوية، لما تخرج هو يخبرني لما تخرج عين في قرية مدرسا، يقول في أول التعيين حصل كسوف، وإمام المسجد في تلك القرية واحد وكان غائبا مسافر، فجاءوا إلي في البيت وقالوا الناس اجتمعت في المسجد والآن فيه كسوف ونريد تصلي بنا. يقول هذا كله قبل الجوالات وسائل الاتصال، قبل هذا يقول فقلت لهم ابحثوا عن غيري، قالوا أبدا الناس كلهم قالوا ما فيه إلا فلان، والآن هم مجتمعين في المسجد ينتظرونك. قلت آتيكم الآن، وعزمت في نفسي أن آتي وأقدم أحدا، أتوسم في أحد وألح عليه أن يتقدم. واحتياطا من باب هذا أخذت أبحث في عندي كتب، ما عندي ولا كتاب في الفقه، كلها في المادة التي هي من تخصصه. يقول وذهبت المسجد، لما دخلت كل الناس قاموا قالوا جاء الشيخ، ووجدت نفسي مكرها أخاك لا بطل متقدما لمكان الإمام، استووا سويت الصفوف وكبرت. وأنا لا أذكر ولا يعني أتذكر كيف صلاة الكسوف، كبرت التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سبع تكبيرات كبرت، سبع تكبيرات وركعت، ثم قمت للركعة الثانية وكبرت خمس تكبيرات، وقلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول إذا في خلفي شايب كبير السن قال ما شاء الله هذا عيد، ما شاء الله هذا عيد، وهذا على قول العوام جاب العيد، في مثل هذا يقول جاب العيد، فهذا يقول أحد العوام خلفه قال ما شاء الله هذا عيد. أنا أرويها للتأكيد على أهمية العناية، أرويها للتأكيد على أهمية العناية بالفقه، لأنه يتورط الإنسان. وأذكر أحد طلابي مرة ذكر لي أنه في بلادهم صلوا الجنازة على ميت ركوع وسجود، يقول وضعوه أمامهم وكبروا وصلوا الصلاة ركعتين وأمامهم الميت يركعون ويسجدون، ويحصل مثل هذا كثير. فهذا كله مما يؤكد ماذا؟ أهمية الفقه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا أجمعين في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.